يحسبون البشر مجنون، ما يدرون بما بلي يا ساحرني، وانت وانت ما تبي وصلي. يحسبون البشر مجنون، ما يدرون بما بلي. تعالوا بوسني بعيني، تعالوا عطر سنيني، وبعدها روح وخليني يا ساحرني. ترجمة